لمقتل ابنه في فلسطين ومقتل ولده الذي في العراق، رغم انه هناك في المغرب او في الشمال او في الجنوب، ويتأسى ويتأسف في نفسه عندما يرى المسلمون يصرعون هنا وهناك، فيتأسى يعني يملأ قلبه بالشجن والأسى والألم. وهناك قريب يعيش معه لا يهتم، وكل اهتمامه ليل نهار بأن يفوز فريقه الذي يشجعه على الفريق المعادي. ونتخذ ألفاظا عجيبة، هذا رأس حربة وهذا قلب الدفاع وهذا أسد الهجوم، وهذه ألفاظ لا تقال إلا في المعارك، لكن حولنا المسألة وصارت الساحرة المستديرة تلعب بالمصطلحات. هذا هو الشرح، المثل ويل للشجي من الخلي. يعني قد تكون الزوجة عندها أمال كبيرة في أن يكون ولدها إنسانا ناجحا في الحياة، والأب سبحان الله قد يكون إنسان سطحي الفكر، أو العكس، أو العكس، يكلم الزوجة عن مثلا عن مدى قيمة انشغال المسلمين بكذا وكذا وكذا، ويتكلمه عن طريقة يعني وضع الطماطم فوق قطعة اللحم في فرن الغاز، كلام يعني هو ويل الشجي من الخلي. هذا غريب، هذا غريب. احيانا يعني، وهذه هي اول يعني ثغرة كبيرة في حاجز الغربة او وجود هذه الغربة بين الطرفين، الا يصل كلاهما الى شاطئ الثقة. نحن نعيش في بحر الحياة، البحر متلاطم، ولا بد ان تثق الاطراف بعضها في بعض. يعني انا ان لم اعطي ولدي الثقة، هل اظن ان يعني عدم ثقتي فيه وشك الدائم هو الذي يحميه من ان يدخن مع زميله سجارة او يقول كلمة بذيئة او يشاهد فيلما خليعا؟ لا، انما ثقتي فيه هي التي تحتضنه او تجعله قريبا مني. ان افتش وراءه في صغير الامر وكبيره، وتفتش الام على يعني حقيبة ابنتها في صغير الامر وكبيره، هذا يفقد الاولاد الثقة. ليس معنى هذا ان ننام على اذاننا كما يقولون حتى تأتي الطامة الكبرى ونفاجأ بمفاجأة كبيرة. لا، لابد من وجود مساحة من الثقة بين الزوج والزوجة، بين الأولاد والبنات، بين الأب ووالده، بين البنت وأمها، بين الأخ وأخيه. فإذا وجد هذا الشاطئ من الـ يعني على بحر الحياة المتلاطم، هذا مضمار الثقة الكبير الذي نرمح فيه بفرسان همتنا العالية أو بخيول همتنا العالية، نصل إلى أن نستريح يعني فوق هذا الشاطئ، فتنتج هذه الثقة يعني بفضل الله ثمرات كبيرة. ولذلك نحن نجد عناوين الغربة في البيوت في أولويات اهتمام كل طرف. فإذا نظرنا إلى بعض من الأزواج، لأنه نبدأ به لأنه القيم، هو قيم البيت من الواجب يعني القوامة له. طيب، ما اهتماماته البعض؟ أول شيء اهتمامه بشلة الأنس، يعني من المجموعة التي تجلس معه على المقهى او زملائه في العمل او اصدقاء المقربين له. هؤلاء هو الذي ينصت اليهم ويصيغ سمعه اليهم، واذا قالوا ان الشمس تطلع كل يوم من الغرب صدقهم، واذا قالت له زوجته ان الشمس تشرق كل يوم من المشرق كذبها. فهذا اول ثقب في جدار الثقة، اول ثقب في اول خطوة نحو مضمار الغربة الذي لا ينتهي. فاول بند عنده اهتمام هو موضوع الايه؟ شلة الانس. ثم يأتي الاهتمام الثاني، الاهتمام بعمله، وده شيء طيب، ولكن اعطي كل ذي حق حقه. هكذا قسم النبي لنا صلى الله عليه وسلم، ما الفائدة اذا كسبت الناس جميعا وخسرت نفسي؟ هذه مصيبة. فاذا العمل لا احد يعني يعيب عليك في ان تهتم بعملك، لكن اذا خرجت من العمل وعدت الى البيت، القي او اقلب صفحة العمل تماما وابدأ في صفحة الحياة في البيوت ولو لدقائق. هذا هو الامر الايه؟ الاولويات الثانية عند بعض الازواج. المسألة الثالثة هواياته، هذا يهوى الكرة، وهذا يهوى مشاهدتها، وهذا يهوى نوع من الرياضة، وهذا تستهويه شاشة التلفزيون التي اعلنوا اخيرا منذ ساعات قليلة او سويعات ان المكث ساعة واحدة كل يوم امام شاشة التلفزيون

لان الناس لا يطالبونك بحرام ولا يطالبونك بما فوق طاقتك، ولكن ربما لا يدركون حقائق الامور في بعض الامور، لان بعض الاولاد عندنا عندهم قاعده ان ابي على كل شيء قدير. لا يا اخي، والله ابوك على قدر المحدود، وعلى هذه الحدود نتوقف ان شاء الله، لنعود بعد الفاصل لنكمل كيف لا نكون غرباء في بيوتنا. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن هؤلاء الغرباء الذين يعيشون تحت سقف واحد. متى يتعرف بعضهم على بعض، ومتى يصيخ احدهم السمع للطرف الاخر حتى تستبين الامور؟ وكنا نتحدث قبل الفاصل عن هذا الذي يقول لصديقه: لا خير عندك تهديها ولا مال، فليحسن الرد ان لم يحسن الحال. إن لم يحسن الحال، يعني ان لم يكن يعني الرد الحقيقي موجود، فليحسن الكلام والوعد الصادق حتى تقترب وتتقارب النفوس. اذا تحدثنا عن قضية الزوجية والابوة والامومة حتى انها وظيفة، خلينا وظيفة، يعني خلي الزوج ده موظف بدرجة زوج، والزوجة موظفة بدرجة زوجة، زي مثلا مدير عام ونائب المدير العام وعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة ورئيس الشؤون المالية ومدير الشؤون القانونية. خلينا احنا ايه نعطي وظائف في البيت، هذا وظيفته ايه؟ زوج. طب وظيفة هذه زوجة، وهذا الولد وظيفته ابن وبنت. طيب الزوج هذا او الزوجة، تعال نشوف عقد الوظيفة. ما هو عقد الوظيفة؟ عقد انا عشان نوظف انسان بيكون بين المؤسسة وبين الوزارة وبين الشركة وبين المكان الذي يعمل فيه عقد مكتوب ان هذا الرجل او هذه الموظفة تعمل كذا بطريقة كذا في تخصص كذا لمدة كذا، ولو استثناءات كذا، وفي اجازة عرض كذا، وغياب مرضي كذا، وراتب كذا. طيب اذا قلنا ان الزوجية تتحول الى وظيفة، الزوجية لما تصير وظيفة يصير الامر جامدا لا روح فيه، لانه هنا تدب الغربة، يعني او تضرب الغربة بجذورها في تصرفات الطرفين او الاطراف المعنية اللي تحت سقف واحد. لكن فرضنا جدلا انها وظيفة، هل وظيفة الزوج ان يدخل النكد على زوجته سنوات؟ طيب هل يعني كما نقول ان الزوج الذي ما زالت زوجيته قائمة وانفت الزوجة ان تمكث معه تحت سقف واحد وطرقت كل ابواب الخير والصلح للبقاء او للانفصال، فلم يعطيها لا هذا ولا ذاك، لا, لا, لا, لا لسان طيب ولا معاملة طيبة ولا وريق الطلاق. طيب فتطرق ابواب المحاكم، تقف في طابور طويل شهور وقد سنة وسنتين وثلاثة. لماذا لا تكون عندنا كدول إسلامية، كما أن هناك صندوق للكوارث، صندوق للمعلقات، ليست المعلقات السبع والعشر التي كان يحترمها العرب وتوضع كقصائد شعر على أستار الكعبة، لا، قال ربنا: فلا تذرها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. تمكث هذه المرأة بالعامين والثلاثة أعوام والأربعة والأكثر والأقل، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. طب من أين تنفق؟ يعني هل هذا الزوج حتى وإن كانت وظيفته وسحبت منه هذه الوظيفة، نجد أن الطرف الثاني ما وافق على هذه الوظيفة، يعني خلينا نتكلم كده، لم يوافق، وجد أن هناك البون شاسع، لغة الحوار غير موجودة، هو يتكلم لغة صينية، هي تتكلم لغة سواحلية، فالوفاق والترجمة غير موجودة. لماذا لا يكون هناك صندوق لهؤلاء المعلقات وأيضا للمطلقات وأيضا للأرامل، كي لا يعني يعني يعني نكشف حياءهن بأن يقفن يعني بهذه الصورة وبهذه النفسية؟ من الذي يرضى لابنته؟ من منكم يرضى لابنته أن تتردد على المحاكم والقاضي والمحامين وإلى آخره، وهذه الدوامة؟ والقاضي بشر مسكين، أمامه أوراق وأمامه أشياء جامدة وأمامه ناس الله أعلم بصدقهم وكذبهم، فالرجل يقضي بما يفتح الله له، لكن حقائق الأمور أين؟ لأن الرجل ما قام بوظيفة الزوجية ولما شعر أنه غير يعني كما تقول لغة السياسة

يعني يرعى الناس، يرعى الاخر، يرعى احاسيس الناس، لا لا لا لا يعصف. يعني سبحان الله، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اول ثمره بواكير الثمرات لما ياخذها يعطيها لمن؟ يعطيها للطفل الموجود، الاطفال. ليه؟ كي يجبر خاطرهم. فنجبر خاطر الطفل، نجبر خاطر اليتيم، نجبر خاطر المراه، نجبر خاطر الاخت، نجبر خاطر البنت، نجبر خاطر العمه الخاله، هكذا. لماذا؟ لان ده الجانب الاضعف. اما ما نراه نحن من تمرد لابد ان نعود لانفسنا. ما الذي جعل الاخر، مش الاخر، ما الذي جعل الذين نعيش معهم يعني تحت سقف واحد؟ اريد ان اسال سؤالا قبل الفاصل. اسال نفسك، لماذا انت تقول لم تعد زوجتي كما كانت، ولماذا انت تقولين لم يعد زوجي كما كان؟ لابد من همزه وصل. نستطيع أن ولم يتسع الرتق على الراتق، وانما نستطيع ان نتواصل. فان عاش فان كرهت شيئا فعسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، او الطرف الاخر ان يتفرق يغني الله كلا من سعته. احبتي في الله، بعد الفاصل عودوا الي مره اخرى لنرد ان شاء الله، لنرد هذه الغربه عنا جميعا، ونكون بالود تحت سقف واحد ان شاء الله رب العالمين. اهلا بكم بعد الفاصل. مرحبا، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نريد أن نرد هذه الغربة الموجودة في البيوت. وتوقفنا قبل الفاصل عند قول القائل: وإذا ما زهرات ذعرت ورأيت الرعب يغشى قلبها، فترفق واتئد واعزف لها من صميم اللحن، وامسح رعبها، ربما نامت على مهد الأسى وبكت مستصرخات ربها أيها الشاعر كم زهرة قد عقبت لم تدر يوما ذنبها. يبدو الاتصالات والكلام عن الازهار والرعب الزهره. الاخ نور الدين من ليبيا، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا. عمر، الله يبارك فيك ويرضى عنك. مرحبا. شخبارك ان شاء الله؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك، تفضل. الحمد لله. انا اتوقع ان شاء الله بالامه الاسلاميه، وان شاء الله ربي يفيد الامه. يعني الو، انا اسمعك نور الدين، معك. قلت لك ان شاء الله ربي يفيدنا بيك وكل، يبارك فيكم وكيد الامه الاسلاميه ان شاء الله، يبارك فيكم يا رب. سؤالك نور الدين. سؤالي نبي الحصه مثلا للزوجه لما ما تضلش بعد زوجها. الزوجه للزوجه المتمرده، يعني زوجه متمرده، هي زوجه متمرده، متمرده في كل الحالات ولا متمرده على سطر وتسيب سطر؟ لا، هي متمرده على طول، يعني على طول. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه. هي في البداية كانت تدعي الطيبة، بعد يعني بعد لجوء الأولاد الإنجاب نعم تقوت، بنحاول تقوت بالأولاد، يعني شعرت أن الأولاد لها عزوة، يعني فبدأت تتمرد الأولاد وحاولت كيف أن يعني ما عادش عندها لا دين ولا وزع خلق لا عندها. حاضر، بنحاول كيف حاضر تقول كلمة للناس هذه. حاضر. أنا نعمل حلقة عن الزوجة المتمردة والزوج المتمرد برضه ان شاء الله، عشان ما حد يزعل. بارك الله فيك نور، بارك الله فيك نور الدين. ام محمد من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام يا الشيخ. انا اسف مش هطول عليك، بس انا عندي مشكله صغيره جدا وخايفه جدا من ربنا. خير يا رب. في علاقتي مع امي. طيب. انا امي ست فاضله، انا طلعت يعني يتيمه وهي ربتني، واضطريت اتجوز راجل كبير، بس كان راجل كويس قوي وربنا يكرمه. طيب. رباني احسن تربيه، كان زوج ام احسن من اي ما شاء الله. الله يعني. الله ما شاء الله. الله يرحمه ويبقى. الله يرحمه يا رب. مش التوبه لتحت راسه زي ما احنا بنقول في مصر يعني. نعم. بس المشكله كلها ان انا علاقتي بامي، امي لقيتها انا امي ممسكه في اليد شويه. نعم. على طول انا بتنتقدني في كل حاجه، ما بتديش احترامي قدام الناس. ايوه. لقيت نفسي من جوايا مش عارفه اقول لك ايه، بس لما تحس ان انت نعم الام اللي انت بتنشدها يعني. نعم يا بنتي، نعم يعني نعم. الحب اللي انت عايز تدوله نقد وممسكه وممكن قوي ان هي مثلا. طيب يا بنتي، انت وحيدتها ولا ولا ولا؟ لا، انا عندي اخ تاني برضو عنده مشكله معاها برضو نفس، يعني هي تتعامل معك ومع اخوك بنفس الدرجه. بس بقى المشكله كمان انا فوجئت انها لقيتها كتبت لاخويا حاجات باسمه. انا والله ما عايزه حاجه، بس عارف لو كانت تقول لي يعني تقول لي. طيب. لو قالت لي انا ما عنديش مانع والله، هي طبعا وديله من عندي كمان. ماشي. طيب، حاضر. انا اقول لك ان شاء الله، ولكن هي حره في مالها، لكن احنا نوصيها بان شاء الله. لا انا مش عايزه حاجه والله. طيب. ما عايزه بس. طيب. عارف لما بيبقى في زي علاقه حساسه كده بين الام وبنت، انا عايزه احبها حب ليا. نعم نعم. هي تستحق انها ضحت انها بشبابها. طيب يا بنتي بارك الله. واتجوزت راجل كبير. حاجه كمان معلش انا اسفه. نعم. نعم. دلوقتي بالنسبه لما حكم الشرع في ان الزوج يكتب لزوجته حاجه، انا جوزي كان نفسي يعملها من نفسه، حاولت اوجهه من بعيد كده بس لقيت عنده حاله رفض وقال لي لا ده حرام ومش ضد الشرع. قلت له انا قلت لك اكتب لي كله، بس انا كنت بقول لك ان انت زي انا كان حاجه نفسنا فيها وانا طيب. نفسي فيها. طيب. وربنا كرمنا واشتريناها، فايه رايك لو انت تكتبها باسمي؟ طيب حاضر اتكلم. حاضر مش انا على حاضر ولا لا؟ بارك الله فيك. الف خير. جزاك الله خير. وجزاك. ساره من ابو ظبي، السلام عليكم. السلام دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. دكتور انا بصراحه بسبب استهتار الرجال بالزواج وكل اللي اشوفه من قصص وعدم احساس بقيمه الزواج خلتني مش حاسه ان عندي استعداد للزواج اصلا. نعم. ومش حاسه وصلت لمرحله انا ما عندي احساس انه لازم يكون في حياتي رجل. نعم. لكني يعني بفكر في المستقبل انه ممكن اضل وحيده وبدون اولاد. نعم نعم. بس هذه هي عقدتي الوحيده، لكن في النهايه بقول انه يمكن نصيب من الله سبحانه وتعالى. لكن انت ترفضين الذين يتقدمون؟ خمس مرات دكتور. حمد الله. طيب لا نكلمك ان شاء الله. لا انا يعني اذا رايت من جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه انا اكلمك ان شاء الله. حاضر بارك الله فيك. ام عمر من ايطاليا، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. انا قلبي بيدق من الفرحه ان انا بتكلم مع حضرتك. الله يبارك فيكم عمر. الله يعزك. والله مش عارفه اجمع، ربنا يخليك يا رب ويبارك لنا في حضرتك. يكرمك يا بنتي بارك الله فيك. نعم. الله يخليك. انا هطلب من حضرتك حاجتين اثنين. نعم. ان حضرتك توصل لكل زوج وكل زوجة انه يتعامل بالمودة والرحمة، وهي تتعامل بالمودة والرحمة. حاضر. زي ما تحب. نعم. ان يعني اللي هو يرضى على اخته يرضى على زوجته. نعم. واللي هي ترضى على اخواتها ترضى علي. بارك الله فيك. طيب. وحطلب من حضرتك حاجة كمان. الله يكرمك. نعم. يا رب. نعم. ادعي لاختي عندها 36 سنة. هاي. ولسه ما اتجوزتش. ربنا يرزقها. واحد يخاف يا ربنا. بإذن. وهي يتيمة. بإذن الله. طيب كانت يتيمة لكن إن شاء الله ربنا يرزقها يا رب من يعينها على طاعة الله. حاضر إن شاء الله بارك الله فيك. ولعل هذا البرنامج كله هو أن نطلب من الزوجين أن يتعايش كلاهما بالمودة والرحمة. محمد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. طيب مرحبا مرحبا. هو السؤال يمكن خارج نطاق الموضوع بتاع البرنامج، ولكن هل في علم فرض عين على كل مسلم لازم يعلمه؟ هل هناك علم فرض في الدين يعني؟ نعم. طيب حاضر حاضر. وما هي المصادر المعتمدة لي؟ حاضر بارك الله فيك. طيب عادل من دبي، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. سمعت فضيلة الشيخ. أمر. نعم. أنا عندي المدام عندي في البيت في مصر دايما بتطالبني إن أنا أنزل. عايز يعني حكم الدين أو حكم الشرع في. هي متضررة ببقائك بعيدا؟ أكيد. يعني طيب. وأنت لا عمل لك في مصر؟ أكيد يعني هو يعني حضرتك طبعاً الظروف يعني في. طيب حاضر. لكن هي متضررة من هذا؟ متضررة دايماً تشتكي أنا العيال. طيب أعانها الله. طيب. طبعاً في حضرتك هنا ما أقدرش إلا هي تقعد معايا. طيب. بارك الله فيك. الله يسر لك يا معلم. أم نائل من أمريكا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. وفيك بارك الله يرضى عنك منى. الله يخليك شيخ. ما وقع ذنب الا بمعصيه وما رفع الا بتوبه. نعم. يعني خاصه احنا في دول الغرب يعني او في امريكا دائما الزوجات الزوج والزوجه بيشكوا من قله التفاهم او من المشاكل النفسيه. نعم. كيف نجعل البيوت امنه ونجعل انه نحط الاولويه دائما لانه وجود ابو طيب. طيب. طيب حاضر بارك الله فيكم. اللهم هدئ البيوت للمسلمين وفي امريكا وفي كل بلاد المسلمين ان شاء الله. حاضر باذن الله. حمدان من ابو ظبي، السلام عليكم. الو. وعليكم السلام شيخ. مرحبا. شيخ انا عندي يعني ابى اقول لك يعني ان في سبب ها؟ من يعني اسباب يعني الغربه في البيت. ايوه. هو ان يعني الزوجه او الاخت او احد النساء يعني يسوون عزائم لل يعني صديقات وهذا، فالرجل ما يقدر انه يتحرك بحريه في بيته،

من الزوج ان كان نفسها في شيء فاشتروه فكان نفسها يكتب لهذا الشيء. ما تخلي الامر طواعيه واختيار. لا داعي لان انت تحزني على لم انه لم يصنع الفضل. يعني ما فيش الفضل لم يامر الله به. الله امر بالفرض, امر ان ينفق عليك يراعيك لا يؤذيك لا يقبحك لا يضرب الوجه لا لا, لا يهجر الا في الفرائض. هذه فرائض لا يجب. لكن الفضائل انا لا اكلف احدا بالله عز وجل وهو خالقنا ما كلفنا امرا بفعل الفضائل ولكن كلفنا بفعل الفرائض. فانت لماذا يعني تبحثين عن باب من ابواب النكد وتضغطين عليه؟ طبعا انت املك ان يكتبها من ذاته. اصنعي خيرا يعني تجدي ان شاء الله عند الله خير وعند الزوج ايضا خير ان شاء الله باذن الله رب العالمين. بنتنا ساره من ابو ظبي هي يعني تقدم لها 5 ولكن هي كلما تسمع تقريبا مثل هذه البرامج مشاكل الازواج مشاكل الازواج وربما ترى في الاقارب والاهل والمعارف المشاكل الكثيره فحصل لها زي ايه خوف من ان من هذا الرجل الذي ايه ربما لا تتقي لها فيه ف يعني تخاف وهذه يعني سببت عندها شيء من العقدة. لا انا اقول لك ان يعني كما قالت زوجة عوف بن محلم الشيباني يا كان زعيم في كان زعيما في قومه يا بنيتي لو ان النساء استغنت عن الرجال لغنى ابويها لو ان امرأة استغنت عن الرجال لغنى ابويها لكنت اغنى الناس ولكن الرجال للنساء خلقوا ولهن خلق النساء. اذا الرجل خلق للمرأة لان سبحان الله ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في سورة الروم لكي نضع منهجا للحياة. فان جاءك يا بنيتي من تثقين وتظنين خيرا بعد الاستخارة في خلقه ودينه فاقبلي لانني اتمنى ان يكون لكل بنت من بناتنا يعني كل امرأة من نسائنا زوجا صالحا يجلها ويحترمها ويحنو عليها ويرعى الله سبحانه وتعالى فيها. ام عمر من ايطاليا لها طلبين ان تقول ان اطلب من الازواج ان يعيشوا مع الزوجات في مودة ورحمة. احنا مطالبين بشيء واحد السكينة النفسية قال لتسكنوا اليها. اما المودة والرحمة هذه تأتي من الله عز وجل عندما اخلص النية وعندما اتقي الله وعندما اشعر ان هذا الامر انما هو يعني يعني يعني مفروض علي ان احسن الى الاخر لانني ان احسنت الى الزوجة ربنا سبحانه وتعالى يرزقني بزوج بنت يحسن اليها. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقول قولا سديدا. يعني وهذا في سورة النساء كي إنسان يترك تأمين حقيقي لأولاده وبناته بحسن التعامل مع الزوجة وحسن التعامل مع المجتمع الذي يعيش فيه. أن أختها عندها 36 سنة ندعو الله لها ولكل بناتنا أن يهبهن رب العباد أزواجا صالحين يتقون رب العباد سبحانه وتعالى فيهم. الأخ عادل من دبي كان يطلب زوجته تطالبه أن ينزل ويعود إلى بلده وهو رجل يعني يبحث في يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله. لكن هذا يا عادل يا ابني يقع بضرر شديد على الزوجة ورعاية الأولاد صعب وأنت بعيد عنها تنزل لها ربما في السنة مرة أو مرتين أو كده. فإن كان يعني هناك باب من الرزق وإن شاء الله أبواب الرزق لا تغلق. باب الرزق ليس في البنك المركزي هذا ولا في البنك المركزي ذاك. لا الرزق قال عنه ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الرزاق هنا والرزاق هناك والرزاق في كل وقت والله قد كفل أرزاقنا. فإن كان هذا السعي على الرزق يضر بالزوجة ويضر بالأولاد ويضر غيابك بهم فأنا يعني أدعوك حقيقة إلى إن شاء الله العودة. وإن عثرت يوما فلا تقل لها أنت وجه النكد أنت التي غلقت أنا كنا مرزقين كنا. لا الرزق هنا وهناك وفي كل مكان. ولكن إذا كان هذا البحث عن الرزق ومن باب المباح يعني يضر بالزوجة والأولاد فلا داعي لهذا. أم نايل من أمريكا